عبد الله، قف على ساحل بحر اللجي من العبر والمثلات في صياغة الهداية على الحقيقة للمرء صياغة جديدة. قفها مع أحد التائهين يذكر قصة هدايته كما أوردها القاسم حفظه الله، ومضمونها ما يلي في تصرف يقول: في أيام العشر الأواخر من رمضان، العيد قاب قوسين أو أدنى، لا أعرف أين أذهب. أنتظر صديق الطفولة بلهفة، الجزء الأكبر من وقتنا ليلا نقضيه في جولات بين الأسواق والتجمعات والشوارع، وفي النهار نلزم المضاجع. وجاء عبد الرحمن وركبت معه وسألني: هل جهزت ثوبا جديدا؟ لقد أقبل العيد. قلت له: لا. قال: نذهب للخياط الآن. قلت: بقي 3 أيام أو 4 على العيد، أين نجد خياطا يسابق العيد؟ انطلق بسيارته لم يكلمني حتى توقف أمام خياط وفاجأني بالسلام الحار على ذلك الخياط، فهو يعرفه منذ زمن. قال له: نريد أن نفرح بالعيد ونلبس الجديد. وضحك الخياط وقال له: كم بقي على العيد؟ لماذا لم تأتي مبكرا؟ قال عبد الرحمن وهو يهز يده بحركة تفيد: سنزيد لك في الأجرة، المهم أن ينتهي بعد غد. نعم بعد غد، ويدفع جزءا من الثمن. وهو يردد: بعد غد، لا تنسى الموعد. قال: وإلى قبيل الفجر ونحن لاهون ساهون غافلون. مضت الليلة كاملة لم نذكر الله فيها مرة واحدة، ولربما كانت ليلة القدر حياة لا طعم فيها وسعادة لا مذاق لها. أعيش في قلق حيران مضطربة، وإن تخلني هنيئ العيش من شرحة، ولجنا المعاصي من كل باب وهتكنا منها كل حجاب، وفي القلب هم وغم ونكد وحسرات، ونظهر السعادة ونملأ المكان بالضحكات. أعمالنا تكشفنا وتفضح ما في الوعاء على الوعاء ينضح. افترقنا قبيل الفجر، يجمعنا الليل والسهر والعبث، ويفرقنا النوم الطويل الذي يمتد من الفجر إلى العصر. صيام بلا صلاة وصلاة بلا خشوع، ساعات الصيام التي أستيقظ فيها قبل المغرب كأنها أيام، أقطعها بالمكالمات الهاتفية العابثة وقراءة الصحف الهابطة. وبين أنا أنتظر موعد أذان المغرب حدثني بالهاتف أحد الأصدقاء وصوته متغير يقول: أما علمت أن عبد الرحمن مريض؟ قلت له: لا. مساء البارحة إلى الفجر وهو معي كان بصحة وعافية. قال: إنه مريض، وأنهى المكالمة، والأمر لا يعني لي شيئا سوى معلومة غير صحيحة، فإنا معه إلى الفجر. والمؤذن يرفع أذان العشاء وإذا بالهاتف يرن: إنه صديق عبد الرحمن الأكبر. كنت في نفسي إنه سيؤنبني على ما أفعله أنا وعبد الرحمن، فلعل أحدا أخبره بذلة من ذلاتنا وسقطاتنا. ويأتي صوته منهكا مجهدا، عبراته تقطع الحديث، وأخبرني الخبر، ويا له من خبر: مات عبد الرحمن، لا إله إلا الله. بهت، لم أصدق، لا أزال أراه أمامي، صوته يرن في أذني: كيف مات؟ قال: وهو عائد إلى المنزل، ارتطم بسيارة أخرى قادمة، وحمل إلى المستشفى، وفارق الحياة ظهر اليوم، وسنصلي عليه الظهر غدا. أخبر زملاءك. وقفل الهاتف. أذني لا تكاد تصدق ما تسمع، اليوم موعد نفسه كذا، وغدا موعد غياب العيد، لا إله إلا الله. الأمر جد لا هزل فيه، انقضت أيام عبد الرحمن والموت حق، وغدا موعدنا هناك في المقبرة لا عند الخياط. لقد ألبس الكفن وترك ثوب العيد، عبر كثار وعبرات كثير، تسمرت في مكاني، تشتت ذهني، أصبت بدوار في رأسي، التراب يابس والمرعى عابس. قررت الذهاب إلى منزل عبد الرحمن لأستوضح الفاجعة. ركبت السيارة فإذا شريط الغناء لم يزل في جهاز التسجيل. أخرجته فانبعث صوت إمام الحرم من المياع يخاطب الزمان للآذان. أنشطت بكل جوارحي، أرهبت سمعي، وكأن الدنيا انقلبت والقيامة قامت. أوقفت سيارتي أستمع وأستمع، وكأني لأول مرة أسمع القرآن، وبدا لي ما ركب دعاء الخلود. كانت دمعاتي أسرع من صوت الإمام، قلبي يردد صدى تلك العبرات ليعلنها توبة صادقة في حسرة وتأسف على ما سلف وفات. كأنما أنا طير لا جناح له، فما استطاع بغير الدمع تبيانا. ميلاد جديد، حياة جديدة، بدأتها بصحبة طيبة، ورفقتي صالحة لله، ما أجمل السير في ركاب الصالحين. من كرهتهم هم أحب الناس اليوم إلي، من تطاولت عليهم هم أرفع الناس في عيني، من استهزأت بهم هم أكرم الناس عندي. كنت على شفا جرف انهار ولكن الله رحمني، يا من عليه اعتمادي في الأمر بعضا وكلا، بك اهتديت ومن لم يرجو الهدى منك ظلا. إنها الهداية على الحقيقة، تحول جذري حقيقي، تضرب بسهم في سهام أئمة سبقوك في هذا السبيل القيم، وافتح مغاليق القلوب لتهتدي، وعلى إلهك فاعتمد واستعصم، يا ويل كل مفرط مستسلم. قال: وبعد شهرين فاجأت الخياط وسألت عن ثوبي، فسأل عن عبد الرحمن، قلت له مات، قال: لا إله إلا الله، عبد الرحمن، قلت له مات. فأعطاني ثوبه وبدأت أقول في نفسي وأخذ شريط الذكريات في ذهني: هل حقا مات؟ ثوبي بجوار ثوبه، مقعدي في السيارة بجوار مقعده، مضى وبقي لي أجل لعلي أستدرك فيه ما فات. من يهرب من شيء تركه وراءه إلا القبر، فما يهرب منه أحد إلا وجده أمامه، ينظر غير متململ، وأنت متقدم إليه غير متراجع، فانظر ما أنت عامل. يقول: وما هي سوى فترة من الزمن، وهدوء النفس يزداد يوما بعد يوم، وتقر عيني وتطري السعادة الحقيقية على قلبي، انشراح بالصدر وسكينة ووقار. وصدق الله. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. حمدت الله كثيرا، ولكن بقي لي أخ لا يزال على عينيه غشاوة، هل أتركه؟ لا، لن أتركه، وقد هداني الله. لا أنسى عبد الرحمن، لا، لن أترك هذا الأخ، وقد هداني الله. هناك كتاب وهناك شريف وهناك مطوية، وبيني وبينه نصيحة، والدين النصيحة، فمن لم يعش بعد ذوق الهدى شكوه وإن بلغ الفرقدا. إذا وجدت النملة ذخيرة من الفوت أسرعت إلى سربها تحمل لها البشرى، وتأتي بها إلى الغنيمة لترى غزوها وفتحها، ثم يتكاسل ويضعف حامل الهدى. الهنود يغارون للبقر فهان فتطيح الرقاب، ثم لا يغار المسلم على حرمات دينه ويسعى في تبليغه. إنه الهوى، من أطاعه هوى، شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرف، شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرف. أرأيت عبد الله كيف تحولت مقاييس هذا الرجل واهتماماته ونظراته؟ إنها هداية الحقيقة إلى الخيال، تحول جذري وعزلة شعورية كاملة بين ماضي الإنسان في روايته وحاضره في هدايته، وإنما يسل من كان في ريب من أمره. هذا السبيل فأين يذهب من أبى؟ أوليس نور الله قد كشف الدجى؟ بلى، ما حقيقة فخيال.